بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اجعله شفيعا لنا وحجة لنا يا حي يا قيوم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله نبدأ بسورة طه. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. طه، تقدم الكلام على الحروف المقطعة التي في أوائل السور في سورة البقرة، ومن جملة تلك الحروف طه. وقيل ليس هذا منها، ولكن معناها طأ الأرض يا محمد. قال ابن الأنباري، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورمان. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب بفرط تأسفك عليهم وتحسرك على أن يؤمنوا، فإن إيمانهم ليس إليك. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى، أي ما أنزلناه، أي ما أنزلناه إلا تذكرة لتذكر به من يوفقه الله لخشيته، وليس عليك جبرهم على الإيمان. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، إخبار عن كمال عظمة منزل القرآن وعظيم جلاله، ليقدر القرآن حق قدره. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. تقدم تفسيره في سورة الأعراف في الآية 54. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي ما تحت التراب من شيء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر ما حدث به الإنسان غيره وأسره إليه، والأخفى من السر هو ما حدث الإنسان به نفسه وأخطره بباله. والمعنى إن تجهر بذكر الله عز وجل ودعائه فاعلم أنه غني عن ذلك، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على كل الكمال والجلال، وهي 99 التي ورد بها الحديث الصحيح، وقد تقدم بيانها في سورة الأعراف الآية 108. طبعا أسماء الله غير محصورة ب 99 اسما، لكن 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هذا شأنها. وإلا أسماء الله أكبر من هذا العدد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأيضا يفتح على النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عندما يذهب للشفاعة بمحامد لم يكن يفتح عليه بها من قبل، وأيضا يقول: لا أحصي ثناء عليك. نعم. وهل أتاك حديث موسى. وهل أتاك حديث موسى، أي قصته مع فرعون وملئه. وفي سياق هذه القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذ رأى نارا، كانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة لما خرج مسافرا من مدين إلى مصر، فلما رآها قال لأهلهم كثوا أقيموا مكانكم إني آنست نارا أي رأيتها من بعيد لعلي آتيكم منها بقبس. القبس شعلة من النار يأخذه الرجل ليوقد به نارا أخرى. أو أجد على النار هدى أي هاديا يهديني إلى الطريق ويدلني عليها. فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي أي ناداه الله قائلا يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إني أنا ربك فاخلع نعليك أمره بنزعهما ليكون حافيا، وذلك أبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب. إنك بالوادي المقدس طوى، المقدس المطهر، وطوى اسم الوادي وهو من أرض سيناء. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك للرسالة فاستمع لما يوحى، سماع قبول واستعداد ووعي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، يعني لوحي الله. وين احنا عندنا الاستماع لوحي الله؟ أيوة أحسنت. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال إنني أنا الله أي الذي يناديك هو الله فاعبدني، لأن اختصاص الإلهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة. وأقم الصلاة خص الصلاة بالذكر لكونها أشرف طاعة وأشرف عبادة. هذا يدل أن الصلاة كانت سابقا موجودة. قال عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة وغير هذه الآيات منها هذه. وأقم الصلاة خص الصلاة بالذكر لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة. لذكري أي لتذكرني، أو المعنى أقم الصلاة متى تذكرت أن عليك صلاة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أي فاعمل لها الخير من عبادة الله والصلاة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، بالغ في إخفاء الساعة، فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب. وقيل المعنى أكاد أظهرها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تسعى فيه من أعمالها من خير أو شر. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها أي لا يصرفنك عن الإيمان بالساعة والتصديق بها من لا يؤمن بها من الكفرة واتبع هواه الانهماك في المحرم من اللذات الحسية الفانية فتردى أي فتهلك. وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال عن العصا للتنبيه له عليها لتقع المعجزة بها بعد التثبت والتأمل لها والتأكد من أنها هي عصاه الحقيقية التي يعرفها، وإلا فقد علم الله ما هي، لكن هو يريد اليقين عنده عند موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال هي عصاي أتوكأ عليها أي أتحامل عليها في المشي عند الإعياء، وأهش بها على غنمي أخبط بها الشجر ليسقط منه الورق لتأكله الغنم. وقيل هي لزجر الغنم. ولي فيها مآرب أخرى أي حوائج ومنافع العصا كثيرة معلومة. قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى، أمره بإلقاء العصا. فألقاها فإذا هي حية تسعى فامتثل. فألقاها موسى على الأرض فإذا هي حية تسعى تمشي بسرعة وخفة، فلما رآها كذلك فزع وولى مدبرا ولم يعقب وصارت أفعى حقيقية. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال سبحانه خذها يا موسى ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى، وهذا الخوف خوف طبيعي. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، جناح الإنسان جنبه تحت العضد، هذا يعني المنطقة. اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، مع أن جلد موسى كان أسمر، كان آدم موسى عليه السلام يعني هو من أهل النوبة يعني يأتي عليهم سمر، من غير سوء، السوء العيب، كنا به عن البرص، آية أخرى أي معجزة أخرى غير العصا. وموسى كم آية عنده؟ تسع. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، منها العصا ومنها اليد. نعم. لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك بهاتين الآيتين بعض دلائل قدرتنا على كل شيء. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، كفر وتجاوز الحد، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، فهل هناك أفجر من هذا وأطغى من هذا؟ لا. قال رب اشرح لي صدري. قال رب اشرح لي صدري، وسعه ليحتمل أذى الناس وأعباء الرسالة. هذا فيه أن الداعي يحتاج إلى انشراح الصدر للدعوة، فإذا كان صدره غير منشرح لم يقم بالدعوة على الوجه المرضي. ويسر لي أمري. دع الله بتيسير الأمر. واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني لكي أستطيع إفهامهم به. قيل لم تذهب العقدة كلها، بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام لقوله حكاية عن فرعون ولا يكاد يبين. موسى كان عنده مشكلة في اللسان، فلذلك سأل الله أن يحل هذه العقدة، ذلك فرعون انتقده وقال ولا يكاد يبين، يعني يظهر ويبين كلامه. يفقه قولي. يفقه قولي أي يفهم كلامي. واجعل لي وزيرا من أهلي. واجعل لي وزيرا من أهلي، شخصا يكون معينا لي في بعض أموري. هارون أخي. ثم عين هذا الوزير وهو هارون أخوه. أشدد به أزري. أشدد به أزري أي اجعله معينا لي. وأشركه في أمري. وأشركه في أمري أي واجعله شريكي في أمر الرسالة، شفع له لكي يكون، شفع له كي يكون نبيا مثله لعينه. هذا من إحسان الله، من إحسان موسى لأخي هارون بفضل الله. كي نسبحك كثيرا أي كي نسبح الله وننزهه كثيرا. ونذكرك كثيرا كذلك لكي نذكرك يا الله كثيرا. فهو يريد وزيرا معه وصاحبا معه من أجل القيام بحق الله عز وجل. إنك كنت بنا بصيرا. أنت يا الله مبصر لنا، لا تخفى عليك منا خافية. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي أعطيتك ما سألته من شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة ونبوة هارون، فأجاب الله عز وجل دعاء موسى عليه السلام. نعم. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى يذكره الله عز وجل بمنته عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولقد مننا عليك مرة أخرى كلام مستأنف بتذكيره نعم الله عليه، والمن الإحسان والإفضال. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ أوحينا إلى أمك ألهمناها ما يوحى من الإلهام. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أن اقذفيه في التابوت اطرحيه فيه، والتابوت هو صندوق من خشب أو غيره يطفو على الماء، فاقذفيه في اليم أي اطرحيه في البحر، واليم البحر أو النهر الكبير وهو هنا نهر النيل. فليلقه اليم بالساحل، أمر الله تعالى النيل بإلقاء موسى على الشط قبالة منزل فرعون. دائما يعني الكبراء هذول منازلهم وين بتكون؟ على الشط. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، فأخذه فرعون. وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله على موسى محبة كائنة منه تعالى في قلوب عباده يحبونه، لا يراه أحد إلا أحبه، وقيل أحبه الله فيحبه الناس. ولتصنع على عيني أي ولتتربى بمرأة مني ورعاية خاصة بك. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. إذ تمشي أختك، خرجت تمشي على الشاطئ تسير بسير التابوت تتابعه بنظرها لترى أين يستقر، فوجدت فرعون وامرأته يطلبان له مرضعة، فقالت لهما هل أدلكم على من يكفله أي يربيه. فجاءت الأم فقبل ثديها، وكان لا يقبل الثدي مرضعة غيرها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. والمراد بقرة العين السرور برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته في البحر وعظم عليها فراقه، لأن الله وعدها ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. ولا تحزن بسبب يطرأ بعد ذلك، وقتلت نفسا نفس القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه، فنجيناك من الغم أي الغم الحاصل معك من قتله خوفا من العقوبة، وفتناك فتونا أي خلصناك مرة بعد مرة مما وقعت فيه من المحن التي سبق ذكرها قبل أن نصطفيك للرسالة. وقيل معناه ابتليناك ابتلاء. وحديث الفتون طويل أخرجه النسائي في التفسير من سنن عن ابن عباس، فليراجع هناك أو فليرجع إليه. فلبثت سنين في أهل مدين أي فخرجت إلى أهل مدين فلبثت سنين، ومدين بأرض العرب على 8 مراحل من مصر، هرب إليها موسى فأقام بها 10 سنين كانت مهر امرأته في رعي الغنم. ثم جئت على قدري يا موسى أي في وقت سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأجعلك نبيا. واصطنعتك لنفسي أي اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك هارون، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أي لا تضعفا ولا تفترا عن ذكر الله، والذكر من أعظم ما يعين، والذكر يعطي العبد قوة. ذلك فاطمة وعلي عندما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام خادما أرشدهم إلى الذكر، يستدل بهذا على أن الذكر فيه قوة. وأيضا في صورة هود، في قصة هود نفسه ماذا قال الله عز وجل أو ماذا قال؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نعم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. لك في كلمة يقولوا لولا اللازم ما حصل المتعدي، يعني أنت حتى تقوم بحق الله عز وجل في الدعوة إليه ونفع الآخرين لابد أن يكون عندك وقود لازم من قيام الليل، من قراءة القرآن، من العبادة القاصرة على النفس. ذكر أن شيخا هنديا جاء من الهند إلى السعودية، فعملوا له جدولا مليئا بالدروس، فلما جاء اقتصر على درسين فقط، ويريد أن يشغل نفسه بعبادات قاصرة على نفسه. فقال له أحدهم: يا شيخ، العبادة المتعدية أفضل من العبادة اللازمة، يعني العبادة التي تنفع بها غيرك هذه أفضل من العبادة التي تقتصر فيها على نفسك. فقال: يا بني، لولا اللازم ما كان المتعدي. بعض الناس يغرق نفسه في نفع الآخرين لكنه يقصر في حق نفسه في ذاته، بالتالي ينقطع. لا، مثل العالم حتى في العلم، العلم الواحد لا يبقى يعلم يعلم يعلم، لا، لازم يكون عنده أيضا أوقات يتعلم فيها ويزيد محصوله العلمي. عدا عن ذلك من قيام الليل وتزود الإيماني، لأنه الدعوة إلى الله تحتاج إلى ثبات، والثبات يأتي من ذكر الله والخلوة بالله عز وجل. إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان واجبا على الصحابة في بداية الأمر، لأنه يحتاجون في مواجهة المشركين والثبات على الأمر والإسلام والهدى والتوحيد إلى وقود لذلك، وهو الذكر والقيام والصلاة. نعم. اقرأ عاد الآية. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد في الكفر. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، المراد تركهما للتعنيف، كقولهما: هل لك إلى أن تزكى، لعله يتذكر أو يخشى، أي خاطباه بالقول اللين، فلذلك أحرى به أن يمعن النظر فيما تبلغانه ويخشى عقاب الله، خاصة أنه يعني فرعون هذا ملك مصر يحتاج إلى لين في الكلام معه، لأنه من هذا حاله لا يحتاج إلى من يعارضه ويشدد عليه في القول، لا، وإنما يحتاج إلى من يلين معه في القول ويقيم الحج عليه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أي يعجل ويبادر بعقوبتنا ويشتط في أذيتنا، أو أن يطغى، يجاوز الحد. ومع علم الله عز وجل بأن فرعون لن يؤمن سيموت كافرا، مع ذلك أمرهم بالذهاب إليه ودعوته. يعني الذي نستفيده من هذا إنه نحن ندعو إلى الله، ما بهمنا أسلم الناس، اهتدى الناس، ما اهتدوا، هذا أمر لا يهمنا. الذي يهمنا نفرح إذا اهتدى الناس وإذا تابوا وأنابوا ووحدوا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تذهب أنفسنا حسرات ولا نبخع أنفسنا إن لم يؤمنوا. إحنا وظيفتنا أن ندعو إلى الله، أسلموا ما أسلموا، اهتدوا ما اهتدوا، هذا لله عز وجل، هو الذي يوفق لذلك، لكن إن عليك إلا البلاغ. نعم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما، أي بالنصر لكما والمعونة على فرعون، أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه ولست بغافل عنكم. هذه الكلمة قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، متى قالها موسى؟ لما قالوا لموسى لما كان فرعون من خلفهم والبحر من أمامهم، قالوا إنا لمدركون. إيش قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدينها، إنني معكما. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فقولا إنا رسول ربك أرسلنا الله إليك. فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خل عنهم وأطلقهم من الأسر ولا تعذبهم، كانوا عند فرعون في عذاب شديد، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم ما لا يطيقونه. قد جئناك بآية من ربك هي العصا واليد، والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله عز وجل ومن عذابه، وليس بتحية، أو المراد والسلام عليك إن اتبعت الهدى. طب متى جاء بنو إسرائيل إلى مصر؟ زمن يوسف. مش جاء يوسف بعدين استدعى وأتوني بأهلكم أجمعين، جاءوا إلى مصر بقوا، ثم حصل إذلالهم، إذلال بني إسرائيل. ذلك موسى لما أراد أن يرجع إلى يعني الأرض المقدسة وأخذ بني إسرائيل، يوسف كان أوصى أن تنقل عظامه إلى الأرض المقدسة، يعني جسده، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وفي قصة عجوز بني إسرائيل. نعم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إنا قد أوحي إلينا من جهة الله سبحانه أن العذاب على من كذب وتولى، الهلاك والدمار في الدنيا والخلود في النار جزاء التكذيب بآيات الله وبرسله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى، فأضاف الرب إليهما ولم يضفه إلى نفسه، اللي هو مين؟ فرعون، لعدم تصديقه لهما ولجحده للربوبية. قال فمن ربكما يا موسى؟ لذلك ما شطت بنت فرعون، إيش قالت لابنة فرعون؟ ربي ورب أبيك الله. ولما استدعاه فرعون إيش قالها؟ ألك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء صورته وشكله، الذي يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة له، كاليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر والأذن للسمع. يعني صور أنه هذه الأمور مختلفة، العين مثل للمشي، مثلا الأنف للسمع. شوف بصير إيش في الإنسان. لا، الله عز وجل جعل كل عضو يكون بالمنفعة المطابقة له. وقيل المعنى أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به، ثم هداهم إلى طرق الانتفاع بما أعطاهم، فانتفعوا بكل شيء فيما خلق له. قال فما بال القرون الأولى؟ لاحظ موسى يحاوره ويجيبه، فرعون يسأل. قال فما بال القرون الأولى؟ فإنها لم تقر بالرب الذي تدعو إليه يا موسى، بل عبدت الأوثان ونحوها من المخلوقات. نعم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي، المعنى أن كل أعمالهم محفوظة عند الله، مثبتة عنده في اللوح المحفوظ، يجازي بها، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ في علم شيء من الأشياء ولا ينسى ما علمه منها. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا كالفراش ممهدة تعيشون عليها بيسر وسهولة، فيها لكم كل المرافق، وسلك لكم فيها سبلا، طرقا تسلكونها وسهلها لكم، وأنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي ضروبا وأشباها من أصناف النبات المختلفة. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلوا وارعوا أنعامكم، يمتن الله تعالى بأن خلق ذلك النبات بأصنافه صالحا للإنسان، والأنعام مسخر له، إن في ذلك لآيات لأولي النهى أصحاب العقول الراجح. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.